أن يعني تتذرع بأن الفقير الفلاني أو الرأي الفلاني موجود بأن المرأة لا تخدم زوجها. هذا هو هذا الذي أردت أن أنبه بالنسبة لهذه الآية. الأمر الآخر قوله وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالشارع في كثير من الأمور جعل العرف هو الحكم فيما اختلف فيه الناس، فإن اختلفوا في أمر وحصلت المشاحة بينهم فيرجع في ذلك إلى العرف السائد، فلم يحدد الشرع النفقة للزوجة لكل زوجة كما حدد في الزكاة تركها، ولا حدد في المهر مثلا تركها لعرف الناس. نعم النفقة واجبة، في الكسوة وفي الطعام، لكن ما حد ذلك؟ حد ذلك العرف، حد ذلك ما هو معروف عند بني جنس نساء جنسها. والاعتدال في هذا، فمسألة كما قال الفقهاء العادة محكمة، وأيضا من قواعدهم المعروف عرفا كالمشروط شرطا. فالعرف هو الضابط، إذا حصل خلاف في قدر النفقة. وكذلك في العشرة في السكنة، لا يأخذ امرأة من بيت أهلها وبنات جنسها تعيش في قصر فيسكن بها في خيمة، لها أن تسكن في سكنة معقولة توافق طبيعتها ما تربت عليه، وإلا لا يأخذها إلا أن ترضى. نعم شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا سؤال حفظكم الله. نعم تفضل. شيخنا قوله عليه الصلاة والسلام يعني أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، يعني شيخنا يعني هذا إشكال يقع في بعض الأحيان، يعني يدعى الإنسان إلى مأدبة عشاء أو غداء أو نحو ذلك، ففي تلك الحالة الزوج يأكل ويطعم في بعض الأحيان، يعني مثلا نعل الزوج مثلا قد يتمزق فيشتريه، فهل يعني هذه الجملة الشرطية يعني كلما اكتسيت يعني تشتري بمثل ذلك، أم ذلك يعني بحسب الحاجة بارك الله فيك؟ نعم أولا إذا دعاه أحد وأكل عنده هذا ليس من ماله، وقد يشترط أحيانا إذا كان البيت ليس فيه طعام فيدعو الله سبحانه وتعالى بأن يرزقه، فيأتي رجل ويدعوه، فإن كان ليس ثم حرج سأل الرجل أن يأخذ زوجته معه، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما دعاه الرجل فقال صلى الله عليه وسلم وهذه، عن عائشة؟ قال لا، قال لا، يعني إن كنت تريد أن تدعوني فزوجتي معي. قال لا، قال لا. فأعاد الرجل فقال وهذه؟ قال نعم. قال فقام هو وعائشة يتسابقان للخروج عند الرجل، إلى الرجل. فهذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يكسر قلبها. كيف تعلم أنه ذاهب للدعوة يأكل والبيت ليس فيه شيء أو نحو ذلك؟ فهذا من حسن العشرة أن يتبعها معه، وإلا قد لا يستطيع ذلك. المهم أن هذا لا يلزمه. وأما الأمر الذي ذكرته أن على أجلك الله قطع فاشتريت نعلا، هذه للحاجة، فإن قطع نعلها وأنت نعلك سليم فاشتري لها. نعم. شيخنا بارك الله فيك. شيخنا، يعني هناك حالة أخرى يفعلها بعض الإخوان بارك الله فيهم، أنه مثلا إذا دعي فإنه في آخر الطعام يعني يسأل صاحب المأدبة أن يأخذ شيئا من الطعام إلى أهله، فهل هذا السؤال يعني قد يكون منهيا عنه بارك الله فيك؟ لو تعيد الله يجزيك خير. وأنتم فجزاكم الله خيرا. يعني شيخنا قصدي يعني بعض الإخوان حفظهم الله يعني إذا انتهى من الطعام مع صاحب المأدبة يعني سأله فيعني فاستأذنه في أخذ بعض الطعام الذي تبقى فيأخذه معه إلى أهله، فهل هذا السؤال جائز بارك الله فيكم؟ لا، هذا من سؤال الناس، هذا من سؤال الناس، إلا أن يكون جرى العرف بين الناس بذلك، يعني أو شخص يعني يعرفه وبينه وبينه مودة يعني شديدة، وأنه يحدث بينهما ذلك لا بأس. وهذا يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حينما قال لأصحابه في وليمة صفية اجمعوا، فجمعوا من الطعام وكذا الوليمة، هذول أصحابه ويفرحون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويفرحون له، وهو يعرف هذا منه، فليس هذا من سؤال الناس. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا آخر سؤال، وهذا أمر مهم بارك الله فيك، يعني قوله عليه الصلاة والسلام ولا تضرب الوجه، يعني رأينا يعني بعض الأزواج وبعض الآباء مع أبنائهم يعني يضع يده في وجه ابنه، لا يضرب وإنما يضع يده في وجهه ويدفع، فهل هذا من الضرب المحرم بارك الله فيكم؟ لا، هذا ليس لطما، نعم. بارك الله فيك شيخنا حفظك الله. قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وقوله عز وجل، نعم، في ضرب يعني ضرب مبرح، ضرب له علامات، ضرب كذا، أحيانا إنسان لا يملك نفسه، ينبغي أن يكون ضربا غير مبرح، وهذه الضرب غير مبرح يعني ليس له علامات، هذا ضرب يعني يكون للتأديب وليس للانتقام. وبعض الناس ويعني في بعض البلاد لا يملك نفسه، إذا غضب يضرب يعني زوجته كضرب الأمة، وهذا خطير جدا هذا الفعل. الأمة لما في حديث معاوية بن الحكم السلمي صكها على وجهها صكه، لطمها لطمه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. وفي حديث أبي مسعود قال: اعلم أبا مسعود لما كان يمشي ويضرب خادمه، قال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال: فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا. فسقط الصوت من يده وقال: هو حر لوجه الله، قال: لو لم تفعل لفحتك النار، نعوذ بالله. فالضرب الشديد وتعذيب العباد والانتقام هذا كله منهي عنه، بارك الله فيكم. نعم، وفيكم بارك الرحمة شيخنا، جزاكم الله خيرا على هذه الكلمة الطيبة. قال أحمد شاكر رحمه الله تعالى: وقوله وللرجال عليهن درجة، قال: أي في الفضيلة في الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وقوله تعالى: والله عزيز حكيم، أي عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره، حكيم في أمره وشرعه وقدره. قوله عز وجل: نعم، وللرجال عليهن درجة. لابد أن يفهم الناس أو النساء أن الرجل ليس كالمرأة، ومن الخطأ الشائع أن المرأة إذا قال لها زوجها شيء ردت عليه بالمثل، أو قالت له: أنت تفعل كذا. فهو ينبغي أن ألا يدع لها هذا المجال للنقاش في هذه المسألة، يعني بمعنى يمكن للرجل كما تقدم معنا أن يضرب المرأة، لكن هل يجوز المرأة أن تضرب الرجل ولو أغضبها؟ هذه تذهب قوامته، تذهب رجولته بهذا، وتذهب أنوثتها أيضا، فلا تكون هذه امرأة، هذه كأنها رجل مترجل. المرأة قوتها في حيائها وفي صمتها وفي ضعفها، فترد عليه بالمثل وتعمل. هل لو والدها قال لها شيء أو زجرها؟ في بعض الألفاظ يمكن للرجل أن ينطق بها للمرأة، لكن العكس لا، ده من قلة الأدب. أما هو يؤدبها، هي تذكره مثل الوالد مع ابنه. فلو قال لها: هذا غباء، أو يا غبية لا تفعلي هذا، هذا غباء، مثلا على سبيل الزجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفية: عقرى حلقة، هو دعاء عليها لكن بقصد يعني الزجر. وقال ابن عمر: إنك لضخم للرجل. وقال جابر يعني غبي، وقال جابر: ليراني أحمق مثلك. بعض هذه الكلمات قد تخرج من الرجل لزوجته ولابنه على سبيل الزجر. والتأديب، لكن المرأة ليس لها هذا، لذلك للرجال عليهن درجة. لابد أن تعرف المرأة قدرها وحقها وتلتزم بهذه الضوابط مهما كانت غضبة. وقد جاء في الحديث إذا أغضبها هو قالت يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى، ما أشوف النوم حتى ترضى عني، لا تنام وأنت غير راضي. حق الزوج حق عظيم بعد حق الله، وأعظم من حق الوالدين. وهذا ما لا نرى ولا نسمع إلا النادر من النساء من يعرف قدر الزوج وحق الزوج ومنزلة الزوج. بل لا تخاطب الزوج باسمه، يا أبا فلان أنتم عندكم في المغرب سي فلان، كلمة احترام. حتى قالت أم الدرداء حدثني سيدي أبو الدرداء، وما كانوا يخاطبون أزواجهن إلا كما تخاطبون أمراءكم بالتعظيم، سلمكم الله حفظكم الله هكذا. وهذا رفع لها، وهي تربح في الدنيا والآخرة بهذا الاحترام والتأديب والأدب. وهذه المعاملة الحسنة هي ستلقى خيرها في الدنيا والآخرة. عند الزوج يكون لها مكانة، وفي المجتمع كلما رفعت من مكانة زوجها رفعها الله، وكذلك عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة تنال رضا الله سبحانه وتعالى. نعم نكتفي، جزاكم الله خيرا شيخنا، وأنتم فجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الله يحفظكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.